ليه؟ عشان الخطوات اللي على الخطوات اللي بنعملها عشان ايه؟ كان بيتنفس على هو علله بحاجتين، ان هو مش اي يضع الارض التي وقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذاء. الحاجة الثانية او انه عايز رجله ما يبقاش فيه فاصل حائل بينه وبين موضع قدم رسول الله. كل في شيء من الحته دي ممكن يكون مش فيها النبي. طيب النبي مش فيها ولا اعمل حائل بيني وبينه؟ لا، انا عايز رجلي تيجي في المكان ده. الثاني اللي مصر دم دم الرسول عليه الصلاه والسلام وهو ماشي الصبح وابتلع، ولا في غزوه بدر اللي ضرب الزوال بن قارب فكل شفيعة يوم لا شفاعة بمغن فتيلا عن الزوال بن قارب لما استوي زوال وضرب وزوال ثمن صحاب الكبرى لم الجلابيب هل انا مطلعه فاوجعتني يا رسول الله أنا تقول مطلوب هل عايز اخذ حقي منك تاخذ حقك ازاي؟ قال دي ما برتني امرك. شفت فأقول خلص عليها في موقف يحتاج للقصة دي. فقالوا مثلا الضربة اللي على حس عريانة مكان الحرب، فكشف له عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقبله وبكى يا سواد دواته. قال لقد جاء ما ترى يا رسول الله، فأردت أن يكون آخر العهد بيني وبينك أن يمس جلدي جلده. فقال النبي مكافأة له من مس جلدي جلده لا توسع منها. دي يعني منازل مقامات في الورع أكثر من دي ما بيه. وأنا عرفته فأعطيه مثل ما إيه؟ هل كده وقت؟ لا، ولا إن صبرتهم خير لك. مش خير، أنت عفيت عنه، خلاص مش هيتعاقب، بس الخير لك أنت. للصابر مش تقول لا هو خير للصابرين، واصبر وما صبرك الا بالله، ولا تقول لحلف اللي ماتوا ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق ان الله مع الذين اتقوا. يعني ده هو شتمك تطلع له شكرتين تقول له اتفضل، هو شتمك تقول له اتفضل بغديك ولا بعشيك ولا بالاستبحان. ايه ده؟ فدي مراتب، دي مراتب. انما العدل ايه؟ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل العقوبة. ده لو قدرنا نعمل المثل ماشي يا حضرات. فدي مراتب بتبقى مراتب في الورع. لكن احنا بنتكلم عن الايه؟ الاعم الذي يمشي بين. يبقى احنا الان يا حضرات عندنا الجمع الاول كان جمعا صوتيا في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله وجبريل، ورسول الله علمه اصحابه او على الاقل المقربين منه من ايه؟ من اصحابه. ما اختفش، ما خافش لا، دي مكان يراجع مع جبريل كان هو ايه؟ يراجع مع ايه؟ اصحابه او ينقله الى ايه؟ الى اصحابه. هذا هو الجمع الاول. ماشي يا حضرات؟ جمع بعد وفاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه سيدنا لا مسايل ليه بقى؟ دايما التصغير ما لما اقدر الثلاثي اضم الاول واسكر الثاني وافتح بقبض الاخر. الرجل رجلي. فاذا كانت الكلمه مسلم رباعيه من اربعه اضم الاول وازيد يا ساكنه وافتح واسكر ما قبل دي يبقى مسيئين. لا مسيئين الثاني. من ضمنهم مسيئين. وزينما دفع في يوم مرة للنبي عليه الصلاة والسلام تزدعني هو من في حياة رسول الله. فتزداد خطره بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد جواب النبي يقول له ايه؟ انا عارف ان قريش دول قوم يعني ما معناه انهم طماعين مماطلون. فقابلني كده خلينا ايه؟ نقتسم الارض بيننا وبينهم. بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه السلام رد له رسالة قال له وهو اللي سمعت كذاب في هذه الآية من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فإن الأرض لمين؟ لقريش ولا لإيه؟ بني حنيفة؟ لا قريش ولا ما راح أكلهم. إحنا بنبيع ونشتري ونورث ونبني ونعمل فيما لا نملك. أنت لا تملك شيئا. واحد يقول عندي بيت عندي مش عارف إيه عندي أرض عندي مزرعة عندي عندك ايه ده انت ما عندكش مش لك ده انت مستخلف فيها وانما كلها تقول سبحان من يرث الارض انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ان سيدنا اما من محمد رسول الله الى سيدنا اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء لا أنا إليك ولا أنت لك. هذا المسيلمة اشتد خطره بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في واحد مسيلم فيها فجاء برضه أسمي أتعب النبوة. تزوجها وأمهرها إيه؟ شوف المهر العديد أعرف مهر في التاريخ. مهر السجاع تعرفه إيه؟ لا أسقط عن قومها صلاة العصر. نحن سلاح. مخفيه. نحن صوميها ثلاثة معرفة. طويلة. ازداد خبر المسلمين. وبدأ سيدنا ابو بكر طبعا بعد ان جواز الخلافة هذا الرجل الهادي اللي مثله مثل ابراهيم عليه السلام لما ان تعذبهم فانه عذابك وان تغفر لهم فانك انت. فاراد ان يحارب الجميع اللي ارتد واللي منع الزكاه واللي ادعى النبوه وكله يحارب مره واحده. سيدنا عمر قال لا انت بافكاره باشدهم خطرا. سيدنا اللي منع الزكاه دلوقتي في الامر يشهدوا ان لا اله الا الله. فغضب سيدنا ابو بكر قال والله لو منعوني عقالا او علاقا. العقال معروف يقول في السؤال العربي العقال وانا القي ما يعقل فيه البعير. والعلاقه من عند الماء الصغير العلاقه لو منعوني عقالا كانوا ياتون ولا رسول الله حارب يوم عليهم. وبالفعل حارب الجميع ورد الذين منعوا الزكاه ريعوا. وكان اخطر الذين حوربوا هو المسيلمه. انه جيش الجيوش وجمع قومه وجمع من حوله في صحراء نجد لقتال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل في معارك اليمامه عدد كبير من الصحابه وبينهم حفظه القران عدد من حفظه القران. سيدنا لا أكثر من 400 في بعض الروايات أكثر من 400. فسيدنا عمر لما شاف المنطقة الموقف فربنا سبحانه وتعالى ألهمه إنه يروح لسيدنا أبو بكر ويقول له عايزين نجمع القرآن. جمع إيه يا حضرات؟ كتابي كتابي لأن صوتي مجموع في الصدور في صدور الحضرة. جمع كتابي نجمع القرآن. فسيدنا أبو بكر أنه يعني تردد وأنه كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجعه لا فده فيها المصلحة ده فيه المصلحة فانتبت فيها المصلحة إلو إلى أن شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن جمعاً كتابياً فأرسل لمين؟ لزيد بن ثابت لو قريت الحديث اللي موجود عندك كلام أبي بكر له وبيكلمه أولاً زيد برضه تردد كما تردد الخليفة كما تردد زيد أبو بكر لكن بعد المراجعة شرح الله صدره مقتنع إن ده فيها المصلحة للمسلمين ولكتاب الله تبارك وتعالى فأصبح أشوف أنا أمام رأيي أجمع ولا لا أجمع يعني لو ما جمعت فيش معنيش شيء ولو جمع في مصلحة يبقى إذا هنا أمران وردع أحدهما فشرح الله صدره لماذا لا أخبر به بالذات أخبر بهذه المهمة بعد الدين بالذات من ضد كبر في بعض الكثيرين لماذا؟ حتى أرى من الحديث إذا وشفت لماذا زيد كلام زيد أو فعل ولم يكن اختيار زيد بن ثابت لهذه المهمة عن هوى ولكن لأرض يعني لو من الشلة ولا قريبه عشان يجيبوا يتولى هذه المهمة خطيرة دي من أخطر المهام في تاريخ الإسلام مش مهمة سهلة إنه حيث تبقى يعمل أو مش عارف إيه لا مهمة خطيرة حيجمع ويجمع كلام الله تبارك وتعالى فأصبح لم يكن اختيارا لا عن هوى ولا فيه مصلحة له ولا إن ده من قرايبه ولا إنه من الشلة بتاعته اللي كانوا مع بعض مش عارف إيه لا وإنما هنا المصلحة هي المصلحة للأمة ولكن لأربع صفات جاء على لسان الخليفة أبي بكر رضي الله عنه أي حد يكمل لنا من صحيح مقتضية خصوصيته لذلك فهو من كتبة الوحي هذا هو الأول شيء طيب ما في كتبة الوحي ثاني ليه؟ ده بالذات هو من كتبة الوحي اختيار زيد بن ثابت لأنه من كتبة الوحي فيكون أكثر ممارسة له ومن الأمناء عليه فتركن إليه النفس ولأنه شاب جل لكن كلام الخليفة لو أنت شاب وأنت تستطيع يقدر يتحمل ويقدر يسهر ليل ونهار ويقدر يستقل ويقدر يقابل هذا ويقابل ذاك يبقى اختيار زين لأنه من كتبة الوحي ولأنه شاب فيكون أنسب لما طلب منه ولأنه عاقل فيكون أوعى لما يصنع وهو ضابط حافظ وقد حضر العرضة الأخيرة التي تمت بين رسول الله إنه حضر العرضة الأخيرة التي تمت في رمضان ما بين رسول الله عليه السلام وجبريل عليه السلام وكان حتى دي حضر ما انا حجاوبك عشان تصبر ده وكان حد يحضر كان ينزل يجيب يستخدمش شهور كان يشوف النبي ده وكان يقول ايه يبقى يشوف النبي تغير وبقى في حاله كده تاني فهم كانوا موجودين فدي كانت يعني لما نزلت لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فالرسول عليه السلام قال لسيدنا ابي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال وسماني يعني قال باسمي قال له وسماني فبكى أبو بكر لا يذكر في الملأ الأعلى ربنا يذكره ده أنت لما مش عارف مين اللي يقول اسمك من الذين اسمك في أمس المتأخر فقال لك أنت لو لعبت فكذلك ليه؟ التمرين في مناسبات كثيرة، وصحاب بعض الصحابة نفسهم يقرأ الرسول تغير وانقطع الكلام معهم، وبدأ إيه صلصلة كده يسمعوا صلصلة الجبل عند النزول، وبعدين همهمة كده اللي هو حديث جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يسمعوا صوت إذا ما يهتموش بجبريل. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي كان يخبرهم أو يعلمهم ما نزل من القرآن الكريم. جديد حدث جديد حضر العرض الأخير. يبقى في عندي أربع أشياء. أول شيء أنه من الكتبة، وأنه حضر العرض الأخير، وأنه شاف، وأنه إيه؟ حافظ. حافظ ضابط من الكفار. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها الخليفة الأول الصديق أبو بكر في حديثه أو في تأليفه لزيد هي التي جعلته يختار زيد ليكون رئيسا لجنة جمع الجمع الكتاب للقرآن الكريم، لجمع الكتاب الأول أو الجمع الثاني للقرآن الكريم. فبدأ خلف الباب منهج الجمع، طريقة الجمع ازاي؟ سيدنا عمر بعض الصحابة مع زيد مع اللجنة اللي اختارت ان زيد اربعة كان في المرة دي، والمرة اللي جاية بتاعت 12 واحد اللجنة او زيد او اكثر خلاف في العدد مع علينا، المهم ثابت المهمة ثابت التكتيك. فالمنهج طريقة الجمع ازاي؟ أنا مش عندي القرآن مكتوب. فأول حاجة قالوا كل من كتب شيئا في عهد رسول الله يأتي به. يجيبك إيه؟ المسجد. مقر المسجد كان فين؟ مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل من كتب شيئا في عهد رسول الله يأتي إيه؟ يأتي به. فجمع المكتوب. المكتوب في ايه يا حضرات؟ المكتوب هو الذي بين الدفتين الان ولا ازيد؟ ازيد. اللي هو فيها ايه؟ المنسوخ. النسخ موجود. المنسوخ الذي نسخ. يبقى المكتوب الذي كتب عند الصحابة متفرقة موجود فيه، الموجود بين الدفتين الآن اللي هو كان في الصورة الأخيرة، الصورة الصوتية الأخيرة التي راجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل وما نسخ موجود فيه. فجمع هذا المكتوب أولا. أول شيء شكلت اللجنة، اختير المكان، جمع نودي في الناس كل من كتب شيئا من القرآن يأتي ايه؟ يأتي به. فجمع المطلوب. وبعدين كل آية مكتوبة. شوفوا يا عمد الآية القرآن مكتوبة. 3,336. 3,336. في رواية 10. نعم. وفي 14 و 14. والفرق ايه؟ النص هو هو، بس الفرق عن الأحرف المقطعة. هل هي آيات؟ ولا جزء من آيات؟ لا، ألف لام ميم. وألف لام راء. لا، ألف لام راء بإجماع أنها ليست آية. الحروف المقطعة كلها آيات مستقلة عند في رواية أصل العرب ما عدا حرفين ما ذكر فيه راء لألف لام راء أو ألف لام ميم راء، دي ليست آية. والحرف الكفر اللي هو صاد يؤمنون ليس ذلك. فعلى ذلك فالأخذ المتصعد عند عاصم ثالث إن عند نافع ليس وذلك اللي أدى إلى خلاف عن الآن خذ ذلك. فأنا عند الآن عمل اللجنة يبقى أول شيء اختيار رئيس اللجنة اختيار اللجنة اختيار رئيس اللجنة له شروط شروط لماذا اختير لكذا برضو لجنة المختيرات مش هجيب أي ناس زيد رضي الله عنه والله لما جاب اللي معاه يساعدوه جاب برضو اللي فيهم في اللي منهم حضر الوقت اسمعوش العرض الأخير كتبوا وحطموا ويكونوا عقلاء ويقدروا يقولوا بالعمل ما يبقاش ايه واحد يقول لك عنده لا والله احنا تعبان اللي واخد العرض مني فدي كانت الايه اللجنه ثم نودي اختير المكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي في الناس كل من كتب شيئا من القران فليأتي دمع المكتوب وهو اكثر من القران الموجود بين الدفتين الان طيب بعد كده ايه تاتي نشوف النقطه التي فيها الفرعيه يجيب الايه كل ايه مكتوبه يستشعر عليها ايه بشاهدين بعض الشروط لهم ايه صفات مش اي شروط يكون عالم حافظ معروف عنه الورع والتقوى ومش اي حد فنستشهد على الايه دي بشاهدين اذا اقروها بهذا النص يبقى يروح حطها سيدنا زيد وهكذا الى ان انتهى من القران الكريم وتخيل العملية دي أحد الكتب التي تتخيلها مش عملية سهلة اللي بيعمل الأستاذ اللي بيديره الدكتوراه في مصر بتقعد 10 سنوات عشان يعمل مش عارف كام صفحة طب أنا عشان تراجع ده مراجعة ليه وأجيب شهود وعدالة الشهود وإذا شكيت في شاهد أسيبه وأدو غيره ولا أجيب ناس تشهد إلا ده عدل اللي ده الشاهد ده كويس فالمسألة دي جهد متواصل ليل ونهار إلى أن انتهى زيد رضي الله عنه وأرضاه من جمع القرآن مكتوبا لا في صحف ولكن في فيما كتب فيه الكفة الأولى اللي هو في دي عظم ولا لخاف ولا جلد ولا فرحة اللي هو الجزء العريض من الجريدة ها؟ وكتب فيه في كل ما كتب فيه ولا أعذار والقرآن كتب هكذا وكل ما كتب فيه فجمع القرآن الكريم ولك أن تتخيل حيث حجم المجموع إيه؟ ده ما تعملش غرفة ده لو جمع بهذا الشكل ووضع في مكان واحد عند الخليفة أبي بكر رضي الله عنه أخذ زمن طبعا هو أسر الخليفة أبو بكر عارف كيف قال إيه أخذ سنة ولا سنة شوية في الجامعة وبعدين المكان شوف أنت قد إيه بقى لما تجمع حجر وترابيط اللي هو بخيل الجزء العريض من الجلد النخيل ولا العظم ولا بتاع وتجمعه وترتبه ادي سوره كفاح حول البقره ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي وفهم ان المكتوب للعرض الاخير ان يكون المكتوب اللي مكتوب في العرض ثابت عند اللي هيجيبوه يشهد في العرض الأخير، مش يكون مكتوب في العرض الأخير. وهنا الفرق بين الأمر أئمة اختلفوا لأن كل واحد سئل بطريقة. أنتوا واخدين بالكم من الحديث؟ هو فهم إنه أن يكون المكتوب مما ثبت في العرض الأخير، مما ثبت صوتيا في العرض الأخير. هذا اللي كتبه واحد يكون ده إيه؟ ثابت في العرض الأخير. ثابت صوتي في العرض الأخير. كل آية وجمعت بهذا الشكل وانتهوا إلا آية أو آيتين في آخر سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية اتفقت فيها اللجنة بشهادة واحدة، ما دوروش على شيء حافظ ثالث عشان يتقلوه، لا اكتفوا مش إن ما كانش في حد يحفظ، لا فيه مش موجود، هم بمجرد ما لقوا واحد اكتفوا بشهادته. ده مين ده؟ اسمه ايه؟ هذيلة الأنصاري ابن ثابت الأنصاري. أبا خزيمة أو خزيمة الروايات في الحديث في الاسم يعني. أبا يعني أبو بكر، هو أبو بكر ولا بكر؟ يعني دي مش يوجد. فخزيمة هذا ذكر له موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول كان قيل إنه اقترب من يهودي أو إنه اشترى ناقة من يهودي بثمن آجل، يعني ما ينفعش ثمنها في الوقت. وجاء في الوقت المحدد الرسول اداله ايه؟ ادى للراجل الثمن او رجع له الارقام اللي اخذ منها. في اليهودي كعادة الله جاب رسوله في الوقت مع اصحابه وقال له في حق الناقه. قال له لا انكر. اتخذته. قال له في شاهد. كله سكت. فأبو خزيمة أو أبو خزيمة قال أنا أشهد يا رسول الله، أنا أشهد إن أنت أديت للرجل. طبعا اللي بيبقى اتكسف وشهد لأن الموقف ضعيف، خلاص هو عايز شاهد ولا واحد شيء. كان فين؟ كان واقف بعيد، كان واقف قريب، كان شافه بتاع كل واقف مش الأنصار مش اليهود. الرسول عليه السلام بعد ما مشى اتصل بخزيمة دي ولا خزيمة وقال له انت بقى كنت فين يا تشهد ازاي؟ قال يا رسول الله اصدقك في خلق السلام، فانت عمال كل يوم تقول ده جبريل جه وجبريل راح وجاب قران وجاب مش عارف ايه، واصدقك واكذبك في بريك مات. شوف اليقين إن سيدنا إن كان قال فقد صدق فسكر الصديق. فخزيمة دي فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد له خزيمة فكفاه، يعني شهادة خزيمة دي تستغني عن شهادة الإيه؟ تستشهد شهيدين والرجال يقول لا، خزيمة دي تروح شهادة خاصة، ده حالة خاصة، ده اللي شهد له خزيمة يكفيه انه شهادة خزيمة. بجانب ما جت هذه الآيات وجدوا خزيمة يحفظها ويشهد عليها انها هكذا او هكذا سمعها من رسول الله او حفظها من رسول الله، فالتفت الناس بشهادة خزيمة في هذه الايه؟ يعني بعض الناس تدل وينقص ويقول لك ده ملوش حد، لا مش ملوش. هم اذا كان ملوش يعني معناها ان مفيش حد موجود يشهد مع خزيمة، اذا مش معنى كده ان مفيش حد حفظها من الصحابة إلا خزيمة، لا لا كانوا يحفظون. و نعم هذا قول الرسول أم إيه؟ يعني حضرتك هل برأي الرسول شهادة خزيمة لشهادة رجلين، من شهد له خزيمة فكفاه، يعني شهادة خزيمة تكفي عن شهادة الاثنين، فاكتفي بهذه الآية بشهادة خزيمة. وده هذا الاتفاق، هذا الجمع بقى سببه فيه مقتل الصحابة الشاب والحرب والخوف على ضياع القرآن. إذا في عندي حاجتين، مقتل الصحابة أو استشهاد الصحابة في معركة اليمامة أو في حروب اليمامة، لأن المعركة واحدة في حروب اليمامة، والخوف على ضياع القرآن بموت الحرب. ماشي حضرات؟ والجمع كان بهذه جمعا مكتوبا، وكان بهذه الكيفية التي الذي ذكر. حروف الردة لأنه مرتد على القرآن، وحروف اليمامة لأنها كانت في اليمامة. هو إغاثة البدن ولا يوم الفرقان؟ طيب يوم التقى الجمعان ولا يوم الفرقان؟ فأسماء مختلفة تشير إلى صفات مختلفة تتكامل ولا تتناقض. لو ان القران يتكامل، يوم التقى الجوارح نطرق الله ببدر، وبعدين يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وهكذا. المكان انه كذاب اليمامه تسمى مصيبه، كذاب اليمامه، اليمامه دي بقى كلها كانت موجوده في ذلك في البلاد العربيه السعوديه، موجوده اليمامه منطقه اليمامه دي الى الان. لا مش جبتها قوي، مش جبتها قوي، انطلق من الدرعيه اللي في شمال الرياض والدرعيه اللي كان فيها محمد بن عبد الله. اصلا قعدت هناك 10 سنوات في المنطقه دي في جامعه جنان، وكان كل دي الاماكن دي كلها. نعم. وحاجة تتفرد بها اللغة العربية حضرتك. مفيش لغة من لغات العالم لها صورة صوتية محفوظة غير اللغة العربية. مفيش لغة لها صورة صوتية تتداخلها الأجيال وتحفظ عليها كما نطق بها الوحي غير اللغة العربية. القراءات القرآنية صور مختلفة للوحي تتناقلها الأجيال في التلقي كما نطق بها الوحي جبريل عليه السلام وكما علمها إلى رسول الله وكما تداولها الصحابة وبعضهم التابعون وجميع التابعون ويحسن كل علماء الأمة إلى أن وصل إليها. هي اللغة الوحيدة اللي لها صورة صوتية محفوظة وإيه دي مش محفوظ ودي بمعنى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لإيه؟ لحافظون، حافظون للذكر وللغته. لغة الذكر محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. مفيش لغة لها هذا. فالتحقيق اللي تم لو جاز إن إحنا نسميه تحقيق بمفهوم العرب، تحقيق الكتب اللي بيدعي المستشرقون في الغرب أنهم ابتدعوه، لا ده من صنع سلف الأمة الأول. بل أكثر من هذا إنه زاد على المخطوط اللي يجمع المكتوب ويقارن بينه ويشهد عليه مسموعا. أنا مش موجود كتاب في الكتب، مفيش كتاب بصورة مسموعة، فأجيب نسخها المخطوطة وأقارن بينها وأخذ صحفيها وأجيب مسموع له في الكتاب. لا، يمشي تفرد به القرآن الكريم ولم يشاركه في ذلك كتاب من الخطب ولم يشاركه الى يوم القيامه مما تفرد به القران. القران تفرد في لطيفه انها مؤمن وفي رسمه برسم خاص للاستماع وفي تلاوته بتلاوه خاصه للاستماع كم التجويد كل ذا تفرد في القران الكريم وفي جمعه تفرد بالمقارنه بالإضافة إلى مقارنة المكتوب مقارنة بالإيه؟ بالمحفوظ المسموع، مقارنة ما في ما كتب بما في الصدور بمحفوظ في الصدور. هذه كلها أشياء تفرد بها في القرآن الكريم وليس الغيب. فهم إذا كان ينكروا قبيلته ونفسهم لا تسمع له، لا تسمع له. هو ربنا عند رسوله ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. بلاش بما قالوا. خد بالك اللفظ. انا يضيق صدري بما قيل ولا بما لسه هيتقال؟ لا، يضيق صدري بما قيل. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما قالوا. بما يقول. هو انا يضيق صدري بما سمعت بالكتاب. لكن ده بيقول له بما يقولون المضارع يقولون. فضيق صدر بما يقول والى الان يقولون وتضيق صدورنا بما يقولون من الزرقاء بنت بين الثقيل العلاج اللي يقولون. ها كلنا فربنا قال للرسول ايه؟ جرد سلاحه واخرج لهم اقتلهم قالوا لا ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. الرد عليهم ايه؟ يا خليك في دينك فسبح بحمد ربك وكن واعبد ربك على خليك لاخر عمر حتى ياتيك الايه؟ اليقين. فكل شيء بيحدث الان هو موجود بس انت لو طلعت لو قدمت تحت الامر هم يتناقضون ينكرون طريقه جمع القران هم يدعون الآن أن تدق طريقة بهم كل تدعوه لا أبدا دي موجودة عندنا نظرت الطريقة التحقيق دي اللي اتبعها مدى الدين الكتابي في كتابة جمع القرآن الكريم جمعا كتابيا هو التحقيق الآن يزيد عليه المقابلة الصوتية إن هي لا لم تثبت ولم تثبت لأي كتاب أبدا إلى يغفر لنا يوم الخير. نعم. لا يبقى بس في الاستحاضه ده على حد المبدا اللي كنت بقول لك دي اللي هو بس الجهه دي لا معلش وربنا قال ايه ربنا قال ايه بلسان عربي نزل في وقوف على تنبيك اللي تكون من بلسان عربي مبين يعني واضح وقال في اول سوره يوسف قال لله قد استاذن الجبر تلك ايات الكتاب ايه انا انزلناه قران عربي عربي طيب والقران فبيمكن الاحكام بتاعته ما تبقاش عربيه جايبينها من عندهم من الايه ها ما انا عندي فرق النص والحكم المعنى انا انزلناه حكما عربي او كذلك انزلناه حكما يبقى اللفظ عربي والحكم ايه؟ عربي يبقى هو اللي نزله بيقول اجي انا اقول لا طيب ده في كلمات اعجبيه ايوه هو ايه في كلمات اعجبيه الكلمات الاعجبيه دي لو هقول لك مثلا ما تزعجوش بتسمعوا مش عشان الاخبار مش لازم الأخبار. طب لما يقول خبر جاي من أمريكا مش لازم ينطق اسم أمريكا وينطق اسم إن كان أوباما ولا غيره ولا غيره ولا غيره كل الأسماء دي ولما يقول روسيا يقول بوتين ولما يقول تركيا يقول إيه أردوغان ولا غيره مش كده هذا الورود اسم أعجمي في القرآن الكريم يبقى معناه إن القرآن أعجمي ولا عربي؟ عربي القرآن عربي ولما يقص علينا نحن نقص عليك نبأهم اللي يقص علينا نبأهم دول ليسوا عربا ولما نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحيد أحسن القصص هي لمن سبق القوم ضرب لمن سيدنا عمر القوم مضر فهو يتحدث عن السابقين ووليت عربا يبقى هيذكر اسماء لاشخاص غير عرب اماكن واسماء لاماكن غير عربيه وهيذكر ادوات اللي كانوا بيستعملوها غير عربيه مش كده يذكرها فليس ورود هذه الاسماء الاعجميه في القران ان معناها ان القران بالعربي واللي بيقولوا هم بيغلطوا يا اما مش فاهمين واذا كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اذا كانوا مش عارفين يبقى ده عيبهم واذا كانوا يعرفوا يبقى بيضللوا بيغلطوا فيبقى ايه؟ ليس معنى وجود الفاظ اعجميه في كتاب الله تبارك وتعالى ان معناها ان القران غير عربي لا القران عربي وإنما بالضبط اللي بدأها نشر في الأخبار في تلفزيون الأردن العربي أو في تلفزيون أي بلد عربي في الإحكام عن الأخبار تذكر أسماء الأشخاص والأماكن والسلاحات التي تجد الآلات وما مش عارف إيه تذكرها بإيه؟ ودي من عظمة القرآن إنه يذكر لك اللي عمل فلان يذكره باسمه ما عرفوش ليه؟ لأن من حق كل فريق حتى إن كان في فرق أن يفخر بما صنع هو النهارده صنع اللي صنعه أي آلة من الكنائس اللي صنع أي آلة أنت عايز تعملها تعرفها ليه بلغة الأمس وتدعي أن هذا ملك إن ده عربي فتخليها اسمه هم حققوا يفخروا بيها وده من إيه؟ من عظمة القرآن أنه يعترف للآخرين بشيء يعترف للآخر بسبقه انت عارف اللي بيحبون بيسموه دلوقتي تسجيل ايه؟ براءة اختراع او عمل القرآن بيسجل براءة الاختراع اللي عمل حاجة في الكيان وجسم الاسم اللي سماه فوبيا عشان يبقى ايه ما تجيش انت تعرفها. وان كان التعريف طبعا الجامعه الجمهوريه طبعا التعريف مطلوب، لكن هناك من يرى ان من صنع شيئا يبقى مسماه على لغته ان يدرس بتاعه، انه يظل في هذه اللغه ان يدي قيمه للغه، يدي قيمه لهذه اللغه ويدي قيمه للناس تتسابق في هذا الكلام. حكما يعني نعم، احنا قلنا القران لفظ وحكما معنى الحكام معنى معنى معنى معنى الموت الموت يعني انت هؤلاء الذين يتطاولون على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى رسول الله هم لا شاف لا بينهم شيء وبين الرسول ولا بينهم شيء وبين الايه وبين الكتاب، وانما هم يقصدون من احنا. ايوه هم عايزين يغضوا بيحاربونا في كل شيء، وهو عايز يغضوا كده عايزين يغضوا، انما هو لا بيسكت شيء بينه وبين الكتاب ولا في شيء بينه وبين الايه الرسول عليه الصلاه والسلام، انما هو يريد ان ينال منك انت حينما يسب نبيك ولا يرسمه في شكل غير الشكل كده، لا هو يريدك أنت، ما فيش شيء بينه وبين النبي لا يشركوش، ولا في شيء بينه وبين القرآن الكريم، إنما هو يريدك أنت وأن ينال منك ومن دينك ومن عقيدتك أنت. سميها لكي يتقدم. نعم. بس خلينا نجمع. احنا قلنا تلقى في كده نجمع ده بتاع العلم. بتاع العلم فبدا عايز يقول قول هذا رأي سديد ان اللغه تتاثر وتؤثر، بس مين اللي قال ان صراط دي مش عربيه؟ ما ليه احنا اللغه حاجه حتى تكون في موضوع موضوع واسع في حد فيها المشترك اللفظي المشترك اللفظي المشترك اللفظي ده ايه؟ يعني انا لو مثلت مثلا العصر ايه؟ يبقى في مكان يقول لك ايه عصر؟ وفي مكان يقول لك ايه؟ ها؟ فاذا طب وفي حد يقول عليها نبوت، وفي حد يقول عليها من ساعة كما نشاهم على توقيه جنازه من الارض تكون من ساعة من ساعة الله هو فيه يعني بيتقال الكلام ده في مكان واحد ولا كل مكان بيسميها ايه؟ يبقى ده مشترك لفظي لشيء واحد، انت سميته كذا وانت سميته كذا وانت سميته كذا، كل واحد سماه بايه؟ بايه؟ ادي حاجه، فقد يكون هذا الربط من المشترك اللفظي بين اللغات. طيب ايه كمان؟ قد يكون انا عارف بقول اللغات السريه واللغات الاريه. اللغات السرية اللي منها اللغة العربية العربية والسريانية والعمرانية دي لغات فيها لغات ايه؟ سامية. فاللغات السامية مش لها أم واحدة، طيب ممكن الكلمات دي تبقى من ايه المشترك بس في ايه؟ في اللغة الأم، بس لما جيت أقولها في العربية قلت موسى، لما جينا في اللغة العبرية قلنا موشى، موشى ديان، أي موسى، يوسف وجوزيف، الله يفتح عليك، أنت حرام أو لا؟